بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما شرعنا في المرة السابقة بحمد الله تعالى في كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا أنه بدأ بالكلام على حديث جبريل وعلى مراتب الدين التي ذكرت في الإسلام والإيمان والإحسان، أن كان مقصوده ابتداء كما هو واضح من عنوان الكتاب بيان حقيقة الإيمان، لكن إحدى الموضوعات التي ينبغي أن يتعرض لها من يتكلم على حقيقة الإيمان العلاقة بين الإيمان والإسلام. كما ذكرنا تعرض شيخ الإسلام لهذه القضية يعني عرضا في هذا البحث التمهيدي، وإن كان عاد إليها يعني أكثر من مرة في ثنايا الكتاب. خلاصة ما تقدم من أن الإيمان درجات الدين ثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وذكر شيخ الإسلام تيمية شواهد سواء بصفة عامة أو حتى في المواطن الخاصة، إذا كان من حيثية معينة يسمى بعض درجاتها إيمان وبعض درجاتها إسلام، فيكون يعطى الإيمان الدرجة الأعلى، كما مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فمن جهة يعني علاقة المسلم بإخوانه، درجة كف الأذى إسلام، أما درجة أن يؤمن ويستأمن فهذه إيمان، وهكذا. ثم ذكر أنه في بعض المواطن وصفت الأعمال الظاهرة بأنها إيمان، وقال أنه إذا جمع بينها خلاص هذه يعني يمكن اعتبار ده نوع من الاستفهام أو نحو ذلك، بأنه إذا ورد في نصوص أن الإيمان في القلب، وورد في نصوص أخرى أن الإيمان هو أعمال الظاهر، وورد في نصوص ثالثة عن هذا حصل كلامه أنه يشمل الاثنين معا، فيكون هذا مجموع هذه النصوص أن الإيمان يشمل الباطن والظاهر، وهذا هو مقصود من هذه المقدمة. بل لعل جزء كبير من الكتاب في الواقع موضوعه إن أردت أن تلخصه هو أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو التأكيد على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، أن هذه قضية فارقة بين أهل السنة وبين المرجئة. يعني ربما أشرنا قبل هذا أننا سبق وتناولنا قضية يعني مسائل الإيمان والكفر، وكنا في جل ما ذكرناه مستفيدين من كتاب الإيمان شيخ الإسلام، ولكن رتبناها ترتيب ليس فيه كثير استطراد ولا إسهاب، بينما شرح كتاب الإيمان إذا التزمنا بنص الكتاب سوف يجرنا ذلك إلى كثير من الاستطرادات. نتمنى أن هذه المرة بالفعل يكون موضوعنا هو شرح كتاب الإيمان، حتى ولو طال الأمر إلى استطرادات، فهي يعني بلا شك مليئة بالفوائد سواء في أصل القضية قضية الإيمان أو في غيرها. وبالتالي كما ذكرنا هذا جزء كبير في الواقع من الكتاب يمكن أن تلخصه في أنه إثبات دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، والرد على المرجئة الذين أخرجوا أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. لكن في الواقع كما ذكرنا الكلام في ثنايا فوائد كثيرة، سواء في مسائل الإيمان والكفر أو في غيرها من المسائل. ذكرنا أن احنا ممكن أثناء قراءة الكلام نركز على بعض عبارات يمكن تلخيصها أو صياغة قواعد عامة للقضية، بعد ذلك منها ذكرنا بعضها في المرة السابقة. إذن ما زال الكلام هنا على يعني كان جزء منه في الكلام على العلاقة بين الإيمان والإسلام، وهذا متداخل مع قضية إن الإيمان يشمل الدين كله، أو أنه 70 شعبة، أو دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. كلها في يعني قضية أو قضايا متلازمة بيدور حولها الحديث في هذه في جزء كبير من الكتاب. كنا وقفنا عند قوله كنوع من الأمثلة أيضا على تفسير الإيمان أحيانا بالأعمال الظاهرة. يقول: وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا في حديث بني الإسلام على 5، لكنه لم يذكر فيه الحج وهو متفق عليه. فقال: أمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو خمسا من المغنم. وقد روي في بعض طرق الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن الأول أشهر الروايات التي ذكرها أول. وفي رواية أبي سعيد: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد فسر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا وبغيره، يعني فسر حديث شعب الإيمان بيّن أن الإيمان يشمل الإسلام التي أو الأركان التي بني عليها الإسلام وغيرها. فقال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما يعني إن هذا الحديث من أجمع الأدلة وأشهرها على حقيقة الإيمان. الإيمان يشمل الدين كله بأدلة كثيرة، من أظهرها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، يدخل فيها أعمال الباطن وأعمال الظاهر. يقول: وثبت عنه. إذن كما ذكرنا شيخ الإسلام هنا يتكلم عن تعريف الإيمان، يعني في ذات الوقت بيعالج أكثر من قضية متقاربة. تعريف الإيمان، علاقة الإيمان بالإسلام، إثبات على وجه التخصيص والأهمية دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، لأن هذه نقطة النزاع بين أهل السنة والمرجئة. يقول: ثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان، من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لا وقال والله لا يؤمن والله والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. وقال: من رأى منكم منكرا. هذه كلها أدلة على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. دخول ما زال لم يفصح شيخ الإسلام هنا على عن هذه الجزئية، أنه معتني عناية أكبر بدخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، ولكن يعني هذا شيء يعني يجد نفسه مضطرا اضطرارا في هذا التمهيد، لأن كما ذكرنا هذه هي نقطة النزاع. فيتكلم عن تعريف الإيمان أنه 70 شعبة، أنه يشمل الدين كله، علاقته بالإسلام، وأنه إذا ذكر معا اختص الإسلام بأعمال الظاهر، ولكن ورد من مع ذلك وردت أدلة كثيرة تؤكد دخول أعمال الظاهر في مسمى الإيمان. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى تغيير المنكر من الإيمان، وهو على درجات. أضعفها أن يغيره بقلب. وهذا إذن هذا الحديث يصلح أن يكون دليل على مسألة أخرى من مسائل الإيمان، وهي يعني زيادة الإيمان ونقصانه كما سيأتي التعرض له. وقال: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وكذلك في أفراد مسلم، يعني رواه مسلم دون البخاري، قوله: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ورواه البخاري من حديث ابن عباس قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فإذا يعني بذلك يكون هو تكلم عن تعريف الإيمان، وعلى أن الإسلام يختص بأعمال، إذا اقترن علاقة الإيمان والإسلام، أن إذا اقترن الإيمان والإسلام في سياق واحد اختص الإسلام بأعمال الظاهر والإيمان بأعمال الباطن، مع أنه ورد في نصوص كثيرة ذكر أعمال الظاهر أنها من الإيه؟ من الإيمان. يقول: فيقال في تأويل أو تفسير حديث وفد عبد القيس وغيره من الأحاديث التي فيها أن أعمال الجوارح من الإيمان، فيقال: اسم الإيمان ترى يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرها، وترى يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبرائيل: ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله عز وجل: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، يعني الإيمان يذكر أحيانا مفردا ويذكر أحيانا مقترنا بالإسلام وأحيانا مقترنا بالعمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، ذكر العلم والإيمان، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم. قال تعالى: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاث والإيمان الآخر عمهم، كما عمهم في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قل: وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. يعني كأن شيخ الإسلام بيذكر أمثلة أن الإيمان يذكر أو أحيانا مفردا أو مطلقا، ويذكر أحيانا مقترنا بالإسلام وأحيانا مقترنا بالعمل الصالح وأحيانا مقترنا بالعلم، ثم يعني كأنه يعني كاد أن يستطرد استطراد أوسع ولكن أحجب الاستطراد الأوسع، اقتران ذكر المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين من أتباع الأمم السابقة أو أتباع الأنبياء السابقين، إنه قد يقال الذين آمنوا فيشمل كل من آمن بنبيه، وقد يراد من آمن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ثم عدل عن انه يستكمل او يعني مع هذا الاستطراد، فعاد يقول انه التركيز هنا على العموم والخصوص بالنسبة الى ما في الباطن والظاهر، بمعنى ان الايمان يشمل الباطن والظاهر بدليل حديث الايمان بضع وسبعون شعب، ولكن احيانا يطلق على الباطن فقط، واحيانا على الظاهر فقط، واحيانا على مجموع الاثنين. يعني مع ان الاجابة يسيرة، الى ان شيخ الاسلام يريد ان يحدث لدى القارئ تشبع بالامثلة التي تؤكد انه لا يوجد اي اشكال في ان يكون اللفظ الواحد يطلق على مجموع ثم يطلق على بعض هذا المجموع احيانا، طالما ان جاء الدليل في مناسبات اخر فدل انه هو يطلق على المجموع كله. وماذا يستفاد عندما يطلق، وماذا يستفاد عندما يقترن بغيره ونحو ذلك؟ فاذا الاستطراد في قضية ان الوصف الايمان قد يطلق على يعني الايمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا سبيل له الا الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والايمان بصفة عامة عبر التاريخ اللي كان يمكن يوجد ايمان بدون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نقطة يعني تخفى على البعض او يتعمد البعض التلبيس بها يعني مع معرفته بالحق، بمعنى يتكلم على ان الايمان ان وجد مؤمنين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويغفل ما اجمع عليه المسلمون انه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكل من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار. هذا اذا تصورنا جدلا، وهو فرض يكاد يكون اشبه بالمستحيل، وجود من هو الى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، او خاصة ربما وجد في زمان صلى الله عليه وسلم عدد قليل جدا، ولكن في زماننا لا نكاد نعرف من هو على دين موسى عليه السلام بلا تحريف ولا تبديل، او من هو على دين عيسى عليه السلام بلا تحريف ولا تبديل. ومع ذلك لو تصور جدلا وجود من هذه حاله ثم لم يدخل في الاسلام فهو كافر باجماع المسلمين وباجماع طبعا هؤلاء المضلون حينما يريدون يعني أن يذكروا الحق ولكن في سياق التقرب إلى الكفار، يقولون عيسى عليه السلام عندنا نحن المسلمون، عندنا نحن المسلمين نبي، من كذب فهو كافر. نقول لهم أصبتم، فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني تجد أن بعض علماء السوء عندهم يبرزون جدا انه من كفر بعيسى عليه السلام فهو ليس بمسلم، وان انتسب الى الاسلام وان نطق الشهادتين، ولا يبرزون ان من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. اذا ولكن كما ذكرنا هذا الاستطراد لم يشأ شيخ الاسلام انه يستكمله هنا حتى لا يتشعب الموضوع اكثر. يقول اذا هنا المقصود بيان ان الايمان يطلق على الباطن والظاهر احيانا، وعلى الباطن احيانا، وعلى الظاهر احيانا. يقول فلما ذكر الايمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الاعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا الحديث ضعف الشيخ الألباني كان معناه صحيح. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا، يبقى إذن الإيمان إذا اقترن بالإسلام حمل على الأعمال الباطن، حمل على عمل القلب، وحمل الإسلام حينئذ على الظاهر. وإذا ذكر الاسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، دخل فيه بقى إيه؟ صار عند إطلاق الإيمان يكون مع شامل للأمرين معا إذا لم يقترن بغيره، كقولي في حديث الشعب الإيمان 70 شعب على شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. ثم إن نفي الإيمان أو إن نفى الإيمان عند عدمها كما ذكرنا، يعني هذا التمهيد متشعب جدا، فيبتدي هنا يتكلم، ربما أشرنا قبل ذلك في قضية إن الشيء المكون من أبعاد. عندما نتكلم في الإثبات الأمر يسير، إنك مثلا تريد أن تصف جسم الإنسان أتصف كاملا وتقول هذا هو الجسم الإنسان الصحيح الذي ليس فيه عل من أعضاء الباطنة والظاهرة، عندما تريد أن تصف الشجرة تصف الشجرة المكونة من جذر وساق وأغصان وأوراق وهكذا. لكن القضية التي يعني تحتاج إلى بحث، أثر فقد أحد هذه الأبعاد على بقاء الحقيقة المركبة؟ فكما ذكرنا من الناحية المنطقية، ولابد من الانتباه هنا، إن الخلل الذي يتكرر كثيرا من المنطقيين إنه يأتي بمثال ثم يفترض إنه عام ثم يناطح به المنقول والمعقول في آن واحد، مع إنه مثال وفي يوجد في العقل والواقع غيره. فيأتي مثلا إلى مركب كيميائي، هذا المركب مركب من شقين كلوريد صوديوم مثلا، يقول لك إن استطعت أن تفصل أحد الشقين بعد ما كان ده ملح طعام هتفاجأ إن اللي باقي صوديوم، لو أنت طلعت الكلور هتجد التاني ليس ملح أصلا. فبيقولوا إذن اضربوا دايما مثال بالمركبات الكيميائية مثلا، وقلنا ممكن يضربوا مثلا مثال الشكل الهندسي اللي اسمه المثلث، إذا أزلت ضلع من الثلاثة صار الباقي ليس اسمه مثلث. هذا النموذج افترضوا أنه هو النموذج الوحيد أو بعض من تكلم في المسألة وأخذ قاعدة منطقية كلية في ظنه أن الشيء المركب من أبعاد إذا زال بعضه زال كله، ومن ثم جي طبق الكلام ده على الإيمان. بينما نحن نقول الناحية المنطقية البحتة قبل أن نتكلم على الإيمان، الصورة الأكثر شيوعا أن تكون بعض الأبعاد متى زالت زال عن الباقي الاسم، كما مثلا قلب الإنسان لو نزع منه يموت، ولكن ليست كل الأعضاء بمنزلة القلب، الأطراف ممكن يعني تقطع أو تبتر ويبقى الإنسان إنسان حي، الشجرة ممكن يتساقط أوراقها وتبقى عرفا ولغة اسمها شجرة. وبالتالي نقول الصورة العامة جدا إن الشيء المكون من أبعاد، تكون بعض هذه الأبعاد متى زالت زال عن الباقي الاسم بالكل، وبعضها متى زالت بقي الباقي مستحقا للاسم مع النقص. تقول هذه شجرة غير مورقة فتكون تستحق الذم ولكن ما زالت شجرة، وبعض هذه الأمور مما يتفاضل بها ولكن لا يذم من فقدها. بيبدأ شيخ الإسلام يتكلم هنا على يميز نوعين. نوع فقده يعتبر نقص وهم النوعين الأولانيين، ونوع فقده لا يسمى نقصا ولكن وجوده يسمى كمال. بالنسبة للإيمان يعني النوع اللي هو إذا فقد زال عن الباقي الاسم، بلا شك ان فقده ده نقص عظيم، ده ايه بطلان في الواقع، والذي نقصه يؤدي الى الذم ايضا ده مذموم. وهناك نوع لا، اذا لا تستطيع ان تذم من لا يوجد عنده، شجرة مورقة او مثمرة ولكن غيرها اكثر ثمرا منها، لا تستطيع ان تقول عن هذه ناقصة، انما تقول ايه غيرها اكمل منها. فهذا بالنسبة للقضية كقضية لغوية منطقية عامة، ان الشيء المكون من ابعاد ما اثر غياب هذه الابعاد فيه، يتصور ان يكون كذا، او الصورة العامة ان يكون الابعاد دي ثلاث انواع. نوع اذا زال يزول عن المجموع الباقي الاسم، ونوع إذا زال يبقى المجموع يستحق الاسم مع النقص، ونوع تتفاضل به هذه الأشياء. ويتصور في بعض الموجودات التي لها حقيقة مركبة أن تكون كل أبعاضها من النوع الأول، يتصور وجود لكن لا يلزم أن تكون كل الموجودات كذا، كما ذكرنا المثلث كل أبعاضه ضرورية، بحيث إذا زالت لا يبقى الباقي لا يستحق الايه الاسم. علاقة الايمان بابعاضه، نقول له احنا لما جينا نشوف المثلث بعد ما شلت منه ضلع هل يستحق اسم المثلث ام لا، رجعنا لاهل الهندسة اللي عرفوا شكل المثلث هل ما زال التعريف ينطبق عليه ام لا. لما جينا في الانسان نظرنا في ما يعرف الناس من ضرورات الحياة، هل هذا إنسان في حياة أم لا بعد ما فقدت بطرة يده أو ساقه أو نحو ذلك. الإيمان لفظ شرعي، وحده أي تعريفه كما تكلمنا في المرة السابقة يعرف عن طريق الشرع، ومن ثم فإذا ما أردنا أن نعرف أثر غياب شعب الإيمان عليه فيجب أن نرجع إلى الشرع، لا نأتي بنموذج أو مثال يصدق على المركب الكيميائي ويصدق على المثلث ولكن لا يصدق على كل شيء في الدنيا. وطالما أن المسألة فيها تفصيل فإنما نرجع في ذلك إلى المنبع الذي جاء منه تعريف الإيمان. هنا يتطرق شيخ الإسلام لهذه القضية، وأيضا نوع من التطرق التمهيدي العام، وسيأتي لها مزيد تفصيل. يقول ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجب، بمعنى احنا عندنا ثلاث أنواع. ممكن اختصارا أو استباقا للأحداث شوية نسمي النوع الأول إنه ركن، والثاني واجب، والثالث إيه مستحب. إذا استعرنا هذه المسميات الفقهية انتبه، لو قلنا الركن في من أجزاء العبادة، يعني مثلا القيام ركن في الصلاة، جزء العبادة الذي هو ركن فيها، يساوي أنه إيه واجب وزيادة، لأن الواجب يأثم تاركه. ما لا يوجد عبادة توصفها أنها ركن، ذلك نحن في الأصول نعتبر الشرط والركن من أقسام الحكم الوضعي ليس من أقسام الحكم التكليفي. الحكم التكليفي الخطاب الذي يخاطب المكلف يقول له أن هذا مطلوب فعله لزوما، يكون هنا إذن هذا هو الواجب، أو مطلوب فعله تخييرا، يبقى هذا يكون إيه المستحب، أو مطلوب تركه لزوما هذا هو الحرام، أو مطلوب تركه تخييرا يبقى هذا هو إيه المكروه، أو مستوي الطرفين يبقى المباح. لا يوجد قسم آخر. عندما نأتي للعبادة المركبة من أجزاء يمكن أن نصف بعض أجزائها أنها واجبة والأخرى مستحبة. بمعنى أنك لو تركت مستحب من مستحبات الصلاة تظل الصلاة صحيحة ولا تأثم. ثم هذه الواجبات على نوعي على درجتين، درجة إذا تركت بطلت الصلاة، وهذه نسميها إيه؟ ركن. ولذلك نقول قراءة الفاتحة أو القيام ركن في الصلاة، يبقى هذا علاقة جزء العبادة بها، ممكن تكون العلاقة إيه؟ أنها ركن. يعني بعض واجبات الصلاة تعتبر أركان فيها، إذا تركت بطلت الصلاة. يبقى إذن الركن هو الواجب وزيادة. وأيضا احنا الكلام هنا على الإيمان كما ذكرنا، نقدر نفصل الأول المستحب عن الواجب ككل، والواجب على درجتين إيه؟ ركن وواجب. الذي يريد أن يقوله هنا أن عند إذا ورد أن الإيمان 70 شعبة، فنريد استقراء نصوص الشرع وتتبعها في ما يتعلق بهذه الشعب، هذه 70 شعبة، لكي نستطيع تصنيفها إلى أركان وواجبات وإيه ومستحبات. فأول قاعدة بيذكرها شيخ الإسلام، نستطيع أن نميز المستحبات عن القسمين الآخرين. بماذا؟ يقول ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، لا يصح أن تكون مستحبة. واجبة هنا تشمل إيه؟ الواجب بعمومه، ممكن يكون بعضها ركن. ونريد أن ننتبه هنا لأن البعض بيحمل كلام العلماء على غير اصطلاحهم. إذا كان هذه العبارة تدل أن شيخ الإسلام أحيانا يعبر بالإيمان الواجب على درجتي الواجب اللي هو الواجب والإيه والركن، لأن في مواطن نكون محتاجين جدا نفصل بينهم. فإذا قال شيخ الإسلام في موطن ما أن هذا يدخل في الإيمان الواجب من المواطن مثلا التي نتشكك نحن فيها، هل هي داخلة في الإيمان الركن أم الواجب فقط، لا يعتبر هذا مستند قوله في سياق ما إن هذا الجزء من شعب الإيمان يدخل في الإيمان الواجب، لا يمكن اعتباره مستند على أنه لم يدخله في الأركان، ولا اعتباره مستند على أنه أدخله، لأنه يقول الإيمان الواجب ويعني به الركن والواجب معا. انتبه، لا نريد أن نصعب المسألة، ولكن احنا عندنا 3 ايه أقسام، ركن وواجب وايه ومستحب. ممكن أخذ المستحب لوحده اسميه المستحب ويبقى الركن والواجب اسمهم ايه؟ الواجب. وممكن احيانا اقول الركن لوحده والاثنين التانيين اسميهم، او الركن ده يبقى اسمه الاصل والواجب والمستحب اسمهم الكمال، والكمال هذا منه الكمال الواجب والكمال المستحب. يبقى اذا المهم استيعاب ان هناك ايه 3 اقسام هذه الأبعاد، عندما ننظر في أثر غيابها هنلاقيها إيه 3 أقسام، ركن وواجب ومستحب. لكن يمكن مصطلح يشمل الأصل والواجب، وهو كلمة الواجب، لأن الركن هو واجب وزيادة، فيمكن أقول الواجب وأعني به الاثنين مع بعض. ومصطلح الكمال، لأن أقول أصل وكمال، يبقى عزلت الأصل وتركت الإيه الكمال، ويبقى الكمال يشمل الايه الواجب والمستحب. العبرة هنا انه متى نفي الايمان عمن فقد جزءا منه دل هذا على أن هذا الجزء لا يقل عن أن يكون واجبا، وربما كان ركنا. كيف نصل بعد ما رأينا في نفي لمن ترك شعب من شعب الإيمان وجدنا إن الشرع نفى عنه الإيمان، فيكون هذه الشعبة إما واجبة وإما ركن. فثم ننظر بعد ذلك إن كان هذا النفي نفي قاطع لم يرد ما يقيده ولا ما يوضحه فسيكون هذا من الركن. وأما إن كان من ترك هذه الشعبة وردت نصوص بنفي الإيمان عنه ونصوص بإثبات الإيمان له يكون هذه الشعبة من الواجبات، ويكون إثبات الإيمان له باعتبار أصل الإيمان ونفيه عنه باعتبار إيه؟ كماله الواجب. هذا يقودنا إن احنا نكمل المثال اللي قلناه بالمرة. ذكرنا ان الحقيقة المركبة من ابعاد التصور المنطقي العام ان هذه الابعاد بعضها يكون ركن وبعضها واجب وبعضها مستحب. هذا اذا استعرنا تعبيرات الفقهاء، واظن ان انسب لغة نعبر بها ونحن نتكلم في مسألة شرعية هذه المصطلحات، ويمكن نستعرض عنها بأي مصطلحات تؤدي لإيه المقصود. أيضا من الناحية المنطقية واللغوية أن الشيء الذي لا أصل له لا يمكن إثباته، لا يمكن أن نقول أبدا على ورقة شجرة انها شجرة، لا يمكن ان انسان يكون امامه طبق فاكهة يقول هذه شجرة يعني تفاح او معني ده جزء من الايه من الشجرة، لكن فاقد للاصل. فلا تصور عقلا ولا لغة ان تسمي هذا الجزء انه شجرة مع انه جزء منها، ولكن يتصور ان الشيء الذي وجد اصله ولكن فقد اشياء حتى وان كانت واجبة تسميه شجرة، شجرة ساقطة الاوراق تقول عنها انها شجرة باعتبار اصلها. ولكن يجوز لغة ان تقول ليست هذه بشجرة مع انها موجودة وثابتة، ولكن تقول من باب الذم كما تقول العرب عن الابن العاق ليس هذا بابن. فاذا الشيء الذي وجد اصله دون كماله الواجب يجوز نفيه واثباته، فاذا اثبت فباعتبار الاصل، واذا نفي فباعتبار الكمال الواجب، ولا يمكن أن ينفى لغياب الكمال المستحب كما هذا هو كلام شيخ الإسلام تيمية. وإن يكون الشيء الواحد مثبت من جهة ومنفي من جهة أمر حتى أوسع من مجرد الحقيقة المركبة، كما في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت هذا نفي للرمي، إذ رميت إثبات للرمي، فنفى عنه الأثر وأثبت له الفعل، يعني ما كانت الرمية لتفعل ما فعلت، ولكن هذا فضل الله تبارك وتعالى. فإذا لغة وعقلا، وهذا ما استعمله الشرع في باب الإيمان، إن الإيمان الناقص يمكن إثباته ونفيه، فإذا أثبت فباعتبار الأصل وإذا نفي فباعتبار الكمال. يبقى إذن إذا وجدنا النفي فإما يكون نفي تام وهذا معناه زوال الإيمان الشرعي، أو زوال الإيمان وإن بقي بعضه الذي لا يسمى إيمان، كما تجتف شجرة ثم تجد منها غصن، تجد منها ورقة، تجد منها ثمرة، لا يمكن أنك تسمي هذا الجزء بإيه؟ بأنه شجر. فإذا وجد النفي التام السالم عن المعارضة المضطرد يدل على أن هذا الجزء من الإيمان هو ركن فيه، وأن من فقده وإن وجد معه غيره من أجزاء الإيمان لا يسمى إيمان، لا يسمى إيمان. وكذا وأما ما نفي مع وجود ما يدل على أن صاحبه مازال مؤمن نقول هو مؤمن باعتبار الأصل، ولكن ينفى عنه الإيمان باعتبار الكمال، ليس معه الإيمان الكامل. يقول: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة. إذن واجبة هنا تشمل إيه؟ الواجب والإيه؟ والركن. وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفى إيمانه، إيمان عادمها يعني، كويس، دل على أنها مستحب. فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العباد، إذن شيخ الإسلام هنا أيضا بيضرب المثل بمسمى الإيمان على العبادات التي لها أبعاد، لأن الإيمان مسمى شرعي له أبعاد، والصلاة مسمى شرعي لها أبعاد، والعبادات عموما التي لها أبعاد. قال: فإذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها، يعني لا يصح أن نأتي نقول لا صلاة لمن لم يفعل كذا من المستحبات مثلا، لا صلاة لمن قرأ بأقل من كذا آية، أو لمن اكتفى بالفاتحة مثلا. لكن لا صلاة، إذن مدام تقول لا صلاة يبقى إذن هذا الشيء إما واجب وإما ركن، لا يقل عن الوجوب العام. فإنه لو جاز هذا لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفى الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع. يبقى ورد هنا عندنا كما ذكرنا ثلاث أقسام، ويمكن أخذ قسمين أسميهم الواجب بصفة عامة أسميهم الإيمان الواجب، ويمكن أخذ قسمين أسميهم الإيمان الكامل الكمال، كأن الواجب إذا انضم مع الأصل يكون هذا هو الإيمان الواجب بصفة عامة، وإذا انضم مع المستحب يكون هذا هو الإيه؟ كمال الإيمان بصفة عامة. ثم يأتي التفصيل فيبين. يقول: فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال فما ما فعله، لا يقال عن من فعل الواجب أنه ما فعل لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إذن إما أن صلاته باطلة أو ارتكب فيها محرما، لا يصح أن يكون ترك مستحبا منه. وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب. وكذا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب. إنما هذا إثبات ونفي. وإن كان شيخ الإسلام بعد قليل سيعترض على يعني هذا الكلام كنوع من يعني الدقة في البحث اللغوي ما هي وجه إنما، ولكن عموما لتقريب معناها فعلا هي كأن الإثبات أن المؤمن الذي لم يرتاب وجاهد، وأن من فقد هذا يكون إيه لا يستحق أن يكون مؤمنا. فإذا جاء إنما المؤمنون الذين يفعلون كذا، كانت هذه من الواجبات وليست من المستحبات، فكأنه بيطرح السؤال أو الشبهة ويجيب، طالما أن القاعدة أنه لا ينفى الإيمان إلا لترك أحد واجباته وليس إيه لمجرد ترك مستحبات. فهل هذه الآية تفيد وجوب ترك الارتياب؟ نعم، ده ترك الارتياب ركن في الواقع. هل تفيد وجوب الجهاد؟ كأن هذه التي سيكون فيها شبهة، لأن الجهاد ليس دائما فرضا على الأعيان، هناك جهاد دافع هناك جهاد طلب، والذي هو فرض على الأعيان هو جهاد الايه الدافع. ولكنه يقول الأمر هنا لم يقل جهاد الكفار، وكلمة الجهاد أعم من قتال الكفار، وبالتالي تكون هذه الآية منسجمة مع القاعدة التي قررها من أن طالما ورد نفي الإيمان عمن ترك بعض شعبه فتكون هذه الشعب إيه؟ واجبات. إذن هل نستفيد من هذه الآية أن الجهاد من شعب الإيمان الواجبة؟ كأنه طرح السؤال ثم طرح الإجابة، ولم يطرح السؤال، ويفترض في القارئ أنه يعني متجاوب معه، يعني إيه يعني ذهنه يعني مستيقظ. وأول ما شيخ الإسلام يذكر هذه الآية في ثنايا تقريره لمبدأ أنه لا ينفى الإيمان إلا لترك شعبه الواجبة، مفترض أنك تلقائيا تستشكل إيه الجهاد، فهو افترض أنك استشكلت بالفعل ثم إيه يجيب فيقول والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية. طبعا معظم مؤلفات شيخ الإسلام إن لم يكن كلها إملاءات، وربما كانت جواب سؤال، وبالتالي يكثر فيها الاستطراد، وطبيعة شيخ الإسلام أنه موسوعي، ومن كان كذلك يصعب عليه أنه يعني يمنع نفسه من أنه يتناول فوائد ذات اليمين وذات الشمال. وأيضا يحدث نوع من أنواع يعني سبق الذهن وسبق القلم، بخلاف من يكتب الشيء ويراجعه عدة مرات، يعني كأنه تبادر السؤال إلى ذهن شيخ الإسلام تيمية ووجد أنه لا يستحق أن السؤال يكتب، أنه هو دايما الإنسان عندما يتكلم يحاكي السامع كيف سيقع واقع الكلام عليه، فهو أحيانا يسبق إلى الإنسان تصور أن السامع لابد وأن يكون قد دار في ذهني تساؤل ما أو اعتراض ما أو نحو ذلك، فيبني على ذلك. الذي يكتب الكلام ويعود إليه مرة بعد مرة قد يكتشف بعض هذه المواطن، بمعنى أنه يكتشف أن هناك أن السامع لا يشترط بالضرورة في كل المواطن أنه يسبق إليه إلى ذهني هذا التساؤل، فيضطر حينئذ أن يقول فإن قلت. وهذا يرد أيضا في كلام شيخ الإسلام تيمية أحيانا أنه يدور في ذهني سؤال، أتصور أن القارئ أو السامع لن يدور في ذهنه نفس السؤال، يقول فإن قلت فقد قال الله كذا، فهل الجهاد عندك والجهاد ليس واجبا على الأعيان فالجواب كذا. فأنت افترض ان هو ده ايه حاصل. يعني قراءة كلام شيخ الإسلام تيمية طبعا كثير من الناس يفضل من يعني بالذات من شباب الصحوة حاليا انه يقرأ المختصرات او المهذبات او حتى ابحاث ممكن تكون معتمدة بدرجة كبيرة او كلية ان شئت على كلام ابن تيمية دون ان يقرأ كلام ابن تيمية نفسه. احنا دائما ننصح انه من استطاع انه يقرأ لا بأس. يعني لا يشترط ان من اراد ان يفهم مسائل الايمان والكفر يأتي بكتاب الايمان شيخ الاسلام فيعني يضع امام نفسه عدة عراقيل، بل بالعكس دائما الاختيار الاوفق كلما استطعت ان تفكك الصعوبات التي امامك فالافضل ان تفككها. يعني اذا كان موضوع ما انت غير ملم به يفضل ان تبحث عن مختصر يذكره في نقاط لكي تدرك خريطة الموضوع على الاقل قبل ان تقرأ في موضوع كتاب مطول ثم تقرأ كتاب متوسط. مثلا نقول من تصدى للخطابة حديثا ليس له سابق عهد بالخطابة يفضل انه يفكك المسألة. البعض احيانا مثلا يجد خطيب ما بيعالج قضايا كتير، قضايا واقعية يربطها، يذكر نصوص شرعية مرتبطة بها، فيحاول أن يفعل ذلك، صعب على نفسه المسألة. إنما هو كخطيب مبتدئ من الممكن أن يعتمد على كتاب في خطب تكون معدة جيدا يستذكرها ويبتدي يعطي لنفسه مساحة حركة يسيرة في الكلام الإنشائي. يعني ياخد صلب الخطبة وتسلسلها ويعطي لنفسه فرصة انه يتحرك في مساحة معينة من إنشاء الخطيب، وبالتالي من الطبيعي ان يتفاوت فيها الناس. والإنسان عندما يتكلم بكلام من إنشاء نفسي حتى وإن كان أقل بلاغة يكون أداء له أفضل من لو حفظ كلام لم يخرج من داخل نفسه يعني. ولكن يكون كأنه بدرجة كبيرة صلب الخطبة يعني من إعداد غيري، ويفضل أنها تكون خطبة غير مركبة بمعنى ذات موضوع واحد بينتقل بين عناصره بسلاسة ثم بعد فترة يصعب المسألة، وليس يعني يرتقي تدريجيا أنه ممكن مساحة التصرف تزداد لأنه يبتدي هو يحضر خطبة من الصفر، ولكن يحاول أيضا ألا تكون معقدة. يعني نص في أو موضوع من الموضوعات الموجود لها مصادر متوفرة حيث يعتمد على كتاب أو فصل في كتاب يلخص هذا الفصل ويأخذ ما يناسب السامع ويستبعد ما يشق على السامع فهمه ويقدم ويؤخر، ثم بعد ذلك مثلا يحاول انه اذا كان هناك احداث كيف يعلق عليها وكيف يربطها بما يناظرها من احداث السيرة او من نصوص القرآن وهكذا. دايما الانسان يفضل ان يفكك الصعوبات التي تواجهه في اي مسألة من المسائل، ولكن لا يقف عند هذا الحد، بمعنى ان يكون دائما يريد ان يرتقي. فمن اتقن مسائل الايمان والكفر حبذا لو حاول انه يقرا كتاب الايمان او اي مساله بقى مناظره. يعني اجمالا من درس العقيده جيدا يفضل انه يحاول انه يقرا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ويقرا بتركيز ويمسك ورقه وقلم ويقف، ولما يلاقي قفزه منطقيه يستنى عندها ويحاول يستنبطها الى غير ذلك. هذه الرياضة الذهنية هي التي تمكن المعلومة في نفس الانسان. يعني بعض الكتب سهلة جدا، يعني معظم من يعتمد عليها لا يكون متين في بابه كمن يعني يعتمد على غيره، لأن الأشياء الذهنية على قدر المجهود المبذول في استنباط المعلومة وتثبتها على قدر ما ترسخ. والمسألة تحتاج كما ذكرنا توسط، فيكون الإنسان بيخلي أصل المسألة تثبت بطريقة سهلة أو من المراجع السهلة، يعني يحاول يعتمد على المراجع الأوفى. لا نقول هناك بعض المراجع طبعا صعوبة لا فائدة منها، مصطلحات كلامية وفذلكات عقلية، ولكن هناك يعني قدر من الصعوبة كأن يكون أسلوب أرقى أو أسلوب ليس على طريقة الملخصات المدرسية، يعني في يعني دمج بين أفكار بعضها وبعض وفي استباق لبعض الأفكار ونحو ذلك، لا بأس بها. نقول للشيخ الإسلام ما زال هنا في الكلام على إحدى القواعد المتعلقة بعلاقة الإيمان بشعبه، بأنه إذا نفي الإيمان عمن فقد إحدى الشعب فهذا يدل على أن هذه الشعبة مستحبة، ثم كعادته دائما يفترض هناك أو يذكر ما يمكن أن يستدرك على هذه القاعدة، بحيث أنه يؤكد أن القاعدة مضطردة، طالما أنه قعدها فهو مر على هذه الاستدراكات وتأملها وذكر ما فيها. فمنها أن ورد نفي الإيمان عمن لم يجاهد، فقال والجهاد ليس دائما فرض عين، فيقول والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء. فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. هذا أحد وجوه الإجابة، من أنه لو كان لمن يحمل الجهاد هنا على جهاد الكفار فيقول هناك جزء منه واجب وهو العزم عليه إذا تعين، ولكن أيضا هناك جواب آخر، قال وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. فإذا الجهاد يشمل جهاد الكفار والمنافقين والعصاة بالأمر المعروف عن المنكر، يشمل جهاد النفس، فلا بد أن يشمل أن يكون في ذلك نوع من يجب نوع من أنواع. وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بناء على ما ذكر، فهذا بناء على القاعدة التي نحن بصددها، كل هذه الخصال المذكورة في هذه الآية واجبة. قال هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب، وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجناب، ونهى عن التوكل على غير الله. انتبه، استطراد داخل الاستطراد. المثال ايه؟ المثال الذي هو التقرير القاعدة، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى اخر الايه الآية. فيقول ان الآية تدل على ان التوكل واجب، فيذكر ادلة اخرى على وجوب التوكل تأكيدا لما ذهب إليه، وأن هناك أدلة، أن الأدلة التي تدل على وجوب التوكل أعظم من الأدلة التي تدل على وجوب أمور معلومة الدين بالضرورة، ومعلومة لدى القارئ أنها واجبة كالوضوء والغسل من الجنابة. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما قوله عودة للمثال مرة أخرى فالذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فيقال من أحوال القلب وأعماله. وذكر وإذا الوجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة متقرر وجوبهم، والتوكل كأن الأمر في أيسر فبدأ به، فبقي الكلام على وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند سماع القرآن مما قد يتصور أنه من الإيمان المستحب لا من الإيمان الواجب. والقاعدة أن النفي شعب الإيمان التي ينفى الإيمان عن فاقدها لابد أن تكون واجبة. قال فيقال، وأما الكلام على الوجل القلب وزيادة الإيمان عند سماع القرآن ده معنى الكلام برضه. وأيضا هنا لم يخبرك بماذا، ما هو التساؤل الذي يجيب عليه. فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لازم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب، ليس في الإيمان الواجب. طبعا كلمة الإيمان الواجب تحتمل الركن وتحتمل الواجب فقط. وبالتالي بعض الاتجاهات التوقف أو غيرها لا يحق لهم أن يستدلوا بهذا النص على أن شيخ الإسلام يعتبر كل صور موالاة الكفار كفرا أكبر. وبالتالي ونحن لن نحتج عليهم بأن هذا دليل على أنه يراها من الكفر الأصغر، لأنه قال إنها من الإيمان الواجب لا من الإيمان الركن، لأنه هو أحيانا يقول الواجب ويعني به الركن والواجب معا. ولكن ننظر إلى كلامه في المواطن الأخرى والتي دلت على أن بعض صور الموالاة كفر وبعضها ليس بكفر كما يعني يأتي. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فإذا وجد الإيمان انتفى ما اتخذوهم أولياء، وإذا لم يوجد اتخذوهم أولياء. فدل على أن الإيمان المذكور ينافي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعض. طبعا مما يدل على إن شيخ الإسلام يرى إن صور المولى ليست كلها كفر أكبر قوله في الصراط المستقيم، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره كفر المتشبه به، وأقل أحواله تحريم ذلك. ومثله مثل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم ذكر التفصيل في هذا الباب. فإذا شيخ الإسلام هنا يرى تولي الكفار لا يجتمع مع الإيمان الواجب، ولكن يجتمع مع الركن، إن الواجب هنا بمعنى الواجب فعلا وليس داخل في الإيه. من أين استفدنا هذا؟ من النصوص الكثيرة. ومن أين نسبنا هذا إلى ابن تيمية؟ يبقى لابد له كلام في موطن آخر يفسر هذا، وهذا كما أشرنا إلى أحد هذه المواطن. يقول وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان. فإن حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. ومن الأصولي هذا يعني الحرف ده هذه فائدة، والبعض يفككه يقول من الأصولي من يقول إن للإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، ويعترض على هذا التوجيه. هذا حرف، هذا استعماله. نعم يقول وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك بعلم، فإنما هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجملة الإسمية، فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملها جميعا بانضمام ما إليه، وكذلك كأنما وغيرها. وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكل هذه نماذج لمسألة إنه ما نفي الإيمان عن تاركه فهو واجب من واجبات الإيمان، وما نفي الإيمان عن فاعله فهو محرم، فهو يكون لترك إيه؟ أحد واجبات الإيمان وليس لترك أحد مستحبات. هنا أيضا يذكر كنوع من إشباع القاعدة وتقريرها إن طيب إذا سلمنا بإن النفي لا يكون إلا عند ترك واجب، لكن من جهة أخرى لا يقال عن إنسان إنه أتى الشيء كاملا إلا إذا أتى به كاملا. فما هو توجيه قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا عقب ذكر بعض شعب الإيمان؟ وضحنا المقصود إشباع القاعدة ويعني تقريرها وذكر كل ما قد يستشكل عليه. الإيمان بعد 70 شعب، علاقته بالإسلام هذا كان محور من محاور الإيه الكلام، ويكاد يكون هنا هذا المحور أغلق مؤقت بأن الإسلام الإيمان يشمل الباطن والظاهر. فإذا اقترن بالإسلام، الإسلام جزء منه، الإسلام جزء من الإيمان، الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة، فيبقى الإيمان على دالا على الباطن على أساس أنك ذكرت الجزء الظاهر مستقلا، فيكون الإيمان دل على الباطن، مع أنه قد يقال أنه يعني ذكر الإيمان والإسلام معا، الإيمان يشمل كله والإسلام يشمل الظاهر لا بأس. عند الاقتران كما في حديث جبريل خص الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهر. هنا الكلام ما زال بقى في محور بعد ما فرغنا من هذا أو يعني أغلق مؤقتا تأكيد أن الإيمان بدأ 70 شعبة، وإن هذا ورد في نصوص سواء ذكر البدع 70 شعبة مجملا كما في حديث الشعب أو ذكر شعب الإيمان متفرقة في نصوص الكتاب والسنة كما في هذه الآيات التي ذكرها. وأثناء تقرير دخول العمل في مسمى الإيمان أو كون الإيمان بعدنا 70 شعبة تتطرق إلى مسائل جانبية وهي أثر انتفاء بعض هذه الشعب على الإيمان. انتهينا من مسألة إن إذا نفي الإيمان عمن ترك بعض شعب الإيمان فلا بد أن هذه الشعب تكون واجبة، وذكرنا أن الوجوب هنا بمعنى الأعم بمعنى يشمل الوجوب والإيه والركنية التي لم يتطرق هنا. لأن إمتى بنفرق بين الوجوب والركنية؟ عندما نتكلم عن الكفر، هنا الكلام على الإيمان، الكلام على الإيمان. فالتفريق بين الواجب والركن عندما نقول متى يكفر، فهنا ما زال غير مشغول بدرجة أو غير مشغول ببيان الفرق بين الشعب التي تكون واجبات فقط وبين الشعب التي تعد أركان. طالما أن الإيمان بدنا 70 شعب وذكرنا أثر يعني كيف نعرف الواجبات من المستحبات، واجبات الإيمان من مستحبات، بقي أن الإيمان جاء معرفا ببعض شعبه فقط وليس هذا فحسب، لأن ممكن نقول إيه بالجمع بين الأدلة كما تقدم إجابته عن شيء قريب من هذا، إن إذا لما جاء وصف الإيمان ببعض الشعب الظاهرة قال ولكن معلوم أن لابد من إيمان القلب لما ورد في الأحاديث الأخرى. ولكن اللي هنا الشبهة أكثر بأنه يرد تعريف الإيمان ببعض شعبه وبيان أن هذا هو الإيمان حقا أو كاملا، يبقى كأن ده لم يشمل كل هذه الشعب. في الواقع بيذكر يعني شيخ الإسلام في ذلك جواب أيضا طويل ومليء بالأمثلة، إن يكون بعض شعب الإيمان الجامعة يصلح أن يعرف بها الإيمان لأن بقية الشعب ستدخل فيها ضما، وإن معظم ما جاء الكلام على انه ثناء على المؤمنين ببعض خصال الايمان ثم يعقب هذا يعني قوله تعالى اولئك هم المؤمنون حقا مثلا، تجد أنها من الشعب الجامعة التي يمكن أن يدخل فيها كل شعب الإيمان بطريق اللزوم أو غير هذا، أو يقال أيضا الجمع بين النصوص، وإن إذا ذكر في موطن إن الإيمان كذا وكذا وكذا وفي موطن إن الإيمان كذا وكذا وكذا فيكون مجموع هذه النصوص معا هو أن الإيمان هو ذلك كله، تأكيدا أيضا لحديث الإيمان بضع وسبعون شعب. يعني هذا الموضوع نشرع فيه المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وما زلنا يعني في نستطلع آراء الإخوة في هذا المنهج، هل نستمر في الكتاب على هذه الوتيرة، كلام في قدر من الفائدة بلا شك الكبيرة، وإن كان سيكون في قدر من الطول، وإلا فإحنا ممكن إذا اختار الإخوة المنهج الآخر سوف نجد أنفسنا فجأة قد تجاوزنا ربع الكتاب تقريبا، لأن الربع الأول من الكتاب يدور حول نفس الموضوع الذي نحن تناولنا فيه هذه المرة والمرة التي قبلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.